بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذا هو الدرس العاشر من دروس التعليقات على التدمرية. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقيل له أيضا اتفاق المسميين في بعض الأسماء والصفات ليس هو التشبيه والتمثيل الذي نفته الأدلة السمعيات والعقليات، وإنما نفت ما يستلزم اشتراكهما فيما يختص به الخالق مما يختص بوجوبه أو جوازه أو امتناعه، فلا يجوز أن يشركه فيه مخلوق ولا يشركه مخلوق في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى. طيب، أولا لازم نرجع المسائل إلى مواضعها الصحيح. قوله هنا وقيل له ثانية، قد يظن أنه يرجع إلى مسألة من يقول أن في النفي والإثبات، ومن يقول إن المتقابلين رحمك الله تقابل العدم والملكة لا يلزم من نفيهما ثبوت ضدهما إلا في القابل، أما غير القابل كما سبق في الدرس الماضي كالجدار وغيره فقد ينفى عنه الأمران ولا يلزم من نفيهما أن يوصف بضدهم، وهذه بيناها في الدرس الماضي، وهي المسمات بتقابل العدم والملكة، وقد سبقت الإجابة عنها من عدة أوجه. فقد يظن أن هذا قوله هنا وقيل له أنه متعلق، أن ذلك متعلق به، وهذا ليس بصحيح. بل قوله وقيل له أيضا اتفاق المسميين هذا متعلق، اللي معها النسخة الأصلية، متعلق بقوله صفحة 36 في الرد على الجهمية نفاة الأسماء والصفات في أعلى الصفحة: وإن كان المخاطب من الغلاة نفاة الأسماء والصفات، وقال: لا أقول هو موجود ولا حي ولا عليم ولا قدير إلى آخره. قيل له: وكذلك إذا قلت ليس بموجود ولا حي ولا عليم ولا قدير كان ذلك تشبيها بالمعدومات، وذلك أقبح من التشبيه بالموجودات. ثم ذكر الشيخ قضية اعتراضية، وهي قوله: فإن قال أنا أنفي النفي والإثبات، وإن قلت تقابل العدم والملكة، ثم ذكر أقسام الباطنية، هذه كلها إضافات إلى مذاهب الجهمية، وبيان أن بعض غلاتهم يسلبه النقيضين، وبعضهم قد يحتج لذلك بمسألة تقابل العدم والملكة. ثم أيضا أن الباطنية منهم من يصرح بنفي النقيضين، ومنهم من يسكت ويقول أنا لا أقول بهذا ولا بهذا. فنعيد الفقرة هذه إلى ما سبق، فنقول في صفحة 36 إن هذا الموضع فيه رد بهذا الأصل الذي لا نزال نحن نتكلم فيه، وهو القول في بعض الصفات كالقول في بعض، فيه رد على الجهمية نفاة الأسماء والصفات. ويكون الرد على الجهمية نفاة الأسماء والصفات من وجهين: الوجه الأول ما في صفحة 36 في قوله قيل له، هذا الوجه الأول. وهذا الوجه يمكن أن نطلق عليه أنه وجه على فرض التسليم، أنه الأسماء والصفات يلزم منها إيش؟ التشبيه، لأنه قال في آخره: لأن إثبات ذلك يستلزم التشبيه بالموجود الحي العليم القدير. فنقول له سلمنا أنه يلزم منها التشبيه، لكن أنت أيضا إذا نفيت عنه الأسماء والصفات شبهته بالمعلومات. هذا الجواب كافي. ولهذا قال شيخ الإسلام وذلك أقبح من التشبيه بالموجودات. إذا نحن بالخيارين، خيار يثبت الأسماء والصفات وعلى وجه التسليم شبهه بالموجودات، واحد آخر وهو مذهبك أيها الجهمي نفى عن الله الأسماء والصفات فشبهه بالمعدومات، أيهما أقبح؟ واضح الجواب كما سبق. هذا وجه، وهو وجه يمكن أن نسميه التسليم، وجه التسليم. وطبعا التسليم لا يلزم منه الإقرار للخصم بهذا اللازم، وإنما المقصود به الرد عليه ونقض قوله، أنه على فرض أن كلامك صحيح إلا أن ما يؤول إليه من الباطل أشد وأكبر. الجواب الثاني الذي هو في صفحة 39 والذي بدأنا به درس هذا اليوم، وقيل له ثانية، من هو؟ الضمير يعود إلى الجهمي كما سبق، صفحة 36، ويكون الوجه هذا على وجه المنع، على وجه المنع. يعني هو لما يقول إن إثبات الأسماء والصفات لله عز وجل يلزم منه التشبيه بالموجودات، نقول له هذا غير مسلم. كيف؟ كما ذكر الشيخ هنا، اتفاق المسميين، هكذا جواب الشيخ، يقال له اتفاق المسميين في بعض الأسماء والصفات ليس هو التشبيه والتمثيل الذي نفته الأدلة السمعيات والعقليات، وإنما نفت ما يلزم أو يستلزم اشتراكهما فيما يختص به الخالق مما يختص بوجوبه أو جوازه أو امتناعه، فلا يجوز أن يشركه فيه مخلوق، ولا يشركه أيضا مخلوق في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى. وخلاصة هذا أنه يقال للجهمي الذي ينفي الأسماء والصفات خوفا من التشبيه، يقال له اتفاق المسميين في بعض الأسماء والصفات كما سبق بيانه، يعني الله سبحانه وتعالى سمى نفسه بأسماء وسمى بعض عباده بأسماء، ووصف نفسه بصفات وأيضا وصف بعض عباده بصفات. قال لك هل اتفاقهما يقتضي التشبيه والتمثيل الذي جاءت الأدلة على نفيه؟ وهنا الشيخ رحمه الله تعالى يقول التشبيه والتمثيل، وتعلمون أنه في موضع آخر فرق رحمه الله بين التشبيه وإيش التمثيل، وهذا لبيان أن النصوص دلت على نفي التمثيل صراحة، كما قال تعالى ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، هذه صريحة. طيب والتشبيه؟ أيضا جاءت الأدلة على نفي التشبيه، وأجمع السلف على ذلك، حتى قالوا من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر. فهذا التشبيه أن يقال إن الله سبحانه وتعالى يشبه بعض مخلوقاته أو أن بعض مخلوقاته يشبه صفاته، هذا التشبيه الذي به يشتركان في هذا المعنى، هذا كله من التشبيه الفاسد الباطل الذي نفته الأدلة السمعية والأدلة إيش؟ العقلية، العقلية. وإن كان الفرق في المصطلح بين لفظ التشبيه والتمثيل واضحا لسبب، وهو أن لفظ التشبيه صار فيه الإشكال الذي أشرنا إليه في درس سابق، وهو هنا يمكن أن يشار إليه في هذا الموضع، وهو أن اتفاق المسميين في هذه الأسماء والصفات لا يقتضي لا تمثيلا ولا تشبيها بين الله عز وجل وخلق، لا يقتضي هذا. وعلى هذا فقول الجهمي إن هذا يستلزم التشبيه أو التمثيل، نقول له إن هذا غير صحيح. كيف؟ نقول إنما يلزم تماثلهما أو تشابههما فيما لو زعم الزاعم أن إثبات الأسماء لله أو الصفات أو بعضها يستلزم التمثيل أو التشبيه بين الله وخلقه فيما يختص به الخالق مما يجب له ويجوز له ويش ويمتنع فيما يجب ويجوز ويمتنع. فإذا أحد أثبت للمخلوق صفة تشبه صفة الخالق فيما يجب أو يجوز أو يمتنع فلا شك أنه وقع في التمثيل أو التشبيه الباطل. لكن من أثبت لله الصفات مع اتفاقها مع صفات المخلوقين، وأثبت لله الأسماء مع اتفاقها مع أسماء بعض المخلوقين، لكن دون أن يجعل اتفاقهما فيما يجب ويجوز ويمتنع، بل يجعل ذلك مما يختص بالخالق يليق به وما يختص بالمخلوق يليق به، فهذا ليس هو التشبيه الباطل الذي جاءت الأدلة بنفيه. ما الأمثلة على ما يجب ويجوز ويمتنع؟ يعني الصفات الذاتية واجبة لله، أليس كذلك؟ الحياة والعلم والقدرة واجبة ولا جائزة؟ واجبة. وفي المخلوق جائزة، المخلوق جائزة أن يكون حي وأن يكون ليس بحي، أن يكون عنده علم وأن يكون ليس عنده علم. إذن هذا فيما يجب. إذن لو أن إنسان جعل صفة المخلوق واجبة كوجوبها على الخالق نقول هذا تمثيل، أنت شبهت الله بخلق، شبهت صفة الله بصفة خلق، وهذا باطل. ماشي هذا؟ ها؟ وأيضا فيما يمتنع، إيش اللي يمتنع على الله؟ يمتنع على الله النقائص، يمتنع على الله النوم والنسيان والموت، فهذا يختص به الخالق، لكن بالنسبة للمخلوق يمتنع عليه هذا؟ قالك لا يمتنع. وكذلك أيضا فيما يجوز، فيما يجوز، فالله سبحانه وتعالى في صفات أفعاله يجوز أن يفعل. ماشي هذا؟ طيب والمخلوق؟ ها؟ يجوز أن يفعل؟ ها؟ ما الذي يختص به الخالق والذي يختص به المخلوق في مسألة يجوز؟ ها؟ قال لك فيما يجوز، يجوز لله سبحانه وتعالى ما ورد من صفات أفعاله الكاملة اللائقة به سبحانه وتعالى، لكن بالنسبة للمخلوق يجوز له بعض الصفات، لكن أيضا يجوز له بعض الأشياء التي هي ها مما يدل على نقصه، مما يدل على نقصه. لاحظتم معي؟ فالكمال لله سبحانه وتعالى فيما يجوز له، فالله سبحانه وتعالى له الخلق، يخلق ما يشاء ويختار. فمثلا خلق الله تبارك وتعالى الناس أغنياء وفقراء، أضل وهدى، أمات وأحيا، هذا كله إيش؟ مش نقول عنه جائز بالنسبة لله سبحانه وتعالى، وله في ذلك كمال الأسماء والصفات. فما يجوز لله سبحانه وتعالى هو دليل كماله، أما بالنسبة للمخلوق فالمخلوق على العدم، يجوز أن يكون موجودا، يجوز أن يكون موجودا، ألا يكون موجودا، فهو يفنى ويعدم. فما يجوز لله يختص به، وما يجوز للمخلوق يختص به. ولهذا لو قلنا مثلا إن صفة العلم لله عز وجل، فالله متصف بصفة العلم، أثر هذه الصفة أو أثر صفة السمع لله سبحانه وتعالى لا يمكن أن تقاس بصفة المخلوق، فالمخلوق يجوز أن يعلم ويجوز أن يجهل، لكن الله سبحانه وتعالى له الكمال في أسمائه وصفاته، فما يجب له لا يكون واجبا لمخلوق، وما يجوز له من صفات الكمال سبحانه وتعالى وهي صفات الأفعال فإنها مما تختص به، ولهذا لا يشركه المخلوق في هذه الأمور الثلاثة، فيما يجب ويجوز ويش ويمتنع. فإذا أحد قدر أن الصفة التي يوصف الله بها أو الاسم الذي يسمى الله عز وجل به مما يشترك هو سبحانه والمخلوق فيما يجب أو يجوز أو يمتنع، فقد وقع في التشبيه. نعم. قال رحمه الله: وأما ما نفيته فهو ثابت بالشرع والعقل، وتسميتك ذلك تشبيها وترسيما تمويه على الجهال الذين يظنون أن كل معنى سماه مسم بهذا الاسم يجب نفيه، ولو ساغ هذا لكان كل مبطل يسمي الحق بأسماء ينفر عنها بعض الناس ليكذب الناس بالحق المعلوم بالسمع والعقل. نعم، هذا انتقال في مناقشة الجهمية وأشباهها، لأن هذه القاعدة ليست مختصة بالجهمية، وإنما أيضا يدخل فيها المعتزلة ويدخل فيها كثير من الأشعرية والماتريدية، أنهم يجعلون ما ينفونه من الأسماء أو الصفات مما هو ثابت بالشرع وأيضا ثابت بالعقل، يجعلون علة نفيه ومنعه هو التشبيه أو التجسيم. فانتقل الشيخ رحمه الله تعالى ليقول: أما أنك تسمي ما تنفيه، لاحظ معي، مما هو ثابت وتجعل ثبوته تشبيها وتجسيما، فتقول من أثبت لله الأسماء والصفات فهو مشبه المجسم، أو يقول المعتزلي من أثبت لله الصفات أو بعضها فهو مجسم، أو يقول الأشعري من أثبت ما عدا السبع صفات فهو مجسم، أو من أثبت الوجه لليد واليدين أو الاستواء فهو مجسم أو مشبه أو نحو ذلك، فيقال لهؤلاء هذه أساليب فيها تمويه للناس، لأنك في هذه الحالة يعني أنت تجعل ما ثبت بالكتاب والسنة وما دلت عليه الأدلة تجعله مسمى بهذا الاسم الذي تموه به على الناس وتريد أن تنفر الناس منه، وهذه مسألة معروفة لدى أهل البدع، يسمون من يثبت الأسماء والصفات أو بعضها يسمونه مشبه ويسمونه مجسما، وإذا أراد أن يعلل نفي صفة من الصفات أو تأويلها تأويلا فاسدا يقول إن هذه يلزم منها التشبيه، يلزم منها التجسيم. فنحن نقول يجب أن توضع المصطلحات والمسميات في معناها الحقيقي، فنقول تسميتك للحق باسم الباطل لا يمنعنا من القول بالحق والأخذ به، تسميتك للحق باسم الباطل لا يجوز أن يكون سببا في نفور الإنسان من الحق الذي دلت عليه الأدلة الصحيحة، تسميتك بهذه الطريقة هو تمويه على الناس. ولهذا إذا سمي الحق باسم الباطل فلا يجوز لصاحب الحق أن يتركه نظرا لهذه التسمية، وهذه قاعدة معروفة مشهورة، وللأسف كما أشار الشيخ رحمه الله تعالى أن لها أثرا كبيرا على كثير من الناس، وهو الذي يسمى التشويه. فكان أهل البدع قديما يشوهون مذاهب أهل السنة والجماعة بهذه المسميات، هؤلاء مشبه، هؤلاء حشوية، هؤلاء مجسمة، المجسم فلان ابن فلان أحد أئمة أهل السنة، هذا القول فيه تجسيم، وهذه فرية على الله وتجسيم وقول إلى آخره، فيسميها بهذه التسمية والغرض منها هو تنفير الناس. فنقول لهؤلاء أولا اتقوا الله عز وجل ولا تجعلوا ما دل عليه الكتاب والسنة وما قال به الأئمة والعلماء مما يوافقهما بهذه الأسماء الفاسدة، هذه واحدة. ونقول ثانيا على من يستمع إلى مثل هذه الأقوال أن يكون واعيا بصيرا بالحق مدركا لمدلول هذه الألفاظ، ولا يجوز له ولا ينبغي له أن يغتر بمثل هذه الكلمات التي تشوه الصورة وتكون نوعا من الدعاية، إن صح التعبير الصحفي، الدعاية السيئة للمذهب الحق. ثم نقول ثالثا ينبغي لصاحب الحق أن يثبت على الحق ولا يضره تسميته بهذه الأسماء، وهذا الذي اشتهر عن السلف، إن كان تجسيما ثبوت صفاته فليعلم الثقلان أني ها ها ماذا البيت يستقبل؟ المهم ورد في ذلك. أو إن كان رفضا حب صاحب محمد فليشهد الثقلان أني رافض، هذا قال بعض الأئمة. شيخ الإسلام قال كلمة موازية، إن كان نصبا حب صحب محمد فليشهد الثقلان أني ناصب. وهذه كلها عبارات صحيحة، أننا لا نترك الحق نظرا لأنه سمي بهذه الأسماء القبيحة، فالعبرة بالحقائق. نعم يا شيخ. قال رحمه الله: وبهذه الطريقة أفسدت الملاحدة على طوائف من الناس، طوائف من نوع مصر، على طوائف من الناس عقولهم ودينهم، حتى أخرجوهم إلى أعظم الكفر والجهالة وأبلغ الغي والضلالة. نعم، وهذا واقع. الملاحدة يشوهون الحق بعدة وسائل وأساليب. ذكرنا قبل قليل نماذج من أفعالهم فيما يتعلق في باب الأسماء والصفات. ومن نماذج ذلك أيضا ما يفعله الرافضة من تسمية أهل السنة الذين يوالون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم ناصبة. فتجد يصف الأئمة الإمام الفلان الناصبي، ويشوه هذه الصورة. وكذلك أيضا قد يسمون أهل السنة والجماعة في باب القدر بأنهم جبرية. المعتزلة تسميهم جبرية، هؤلاء الذين يثبتون القدر ويقولون كذا وكذا، فيشوهون صورتهم بهذه التسمية. وكذلك كل طائفة ظلت في باب فإنها تصف من خالفها بوصف فيه تنفير. وفي العصور المتأخرة استجدت صور لوصف الحق بالباطل. ومن نماذج ذلك في عالم اليوم تسمية الإسلام بالإرهاب، وصفه بالإرهاب، ووصفه بالأصولية، طبعا قياسا على الأصولية المسيحية المنحرفة عندهم في بلاد الغرب. ومنه وصف من يجاهد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، وصف هذا الجهاد بأنه إيش؟ إرهاب وقتل وتدمير، هكذا يسمونه. وكذلك أيضا وصف من يستقيم على المنهج الصحيح ويتبع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأنه متزمت، أو بأنه ظلامي، أو بأنه يعيد الناس إلى القرون المظلمة. والوصف العالمي اليوم الذي تعرفونه جميعا، وما من مسلم على وجه هذه الأرض إلا ويشكو من هذا، هو ما يوصف به الإسلام اليوم في عالم اليوم بأنه إرهاب وأصولية وتطرف. ولهذا ارتبط اسم الإسلام بهذه الألقاب. فنحن نقول كما كنا سابقا، نقول لمن يخدع ويطلق هذه الألفاظ: اتق الله عز وجل إن كنت ممن له في قلبه، ممن لربه سبحانه وتعالى في قلبه عظمة. وهذه نصف بها من يحمل هذه الألقاب من المسلمين الذين ينتسبون إلى الإسلام، من إعلاميين وأصحاب مذاهب فكرية استغلوا مثل هذا الهجوم العالمي. نقول لهم: اتقوا الله عز وجل، ولا تطلقوا هذه الألفاظ، ولا تصفوا بها دينا عظيما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذه واحدة. ونقول ثانيا إن هذه الألفاظ لا تغير من واقع الحق شيئا، ولا يجوز لإنسان أن يتخلى عن دينه ولا عن التمسك به ولا عن الثبات عليه لأجل مثل هذه الألفاظ التي يوصف بها كل مسلم مستقيم على دينه سبحانه وتعالى. ثم نقول ثالثا إن تسمية الحق بمثل هذه الأسماء الباطلة لا يجوز ولا ينبغي أن يغير في حياتنا ونفوسنا واستقامتنا على منهاج ربنا سبحانه وتعالى، لا يجوز أن يغير من ذلك شيئا. فهذا أمر حقيقة كما أشار شيخ الإسلام تيمي، وكان يتحدث عن واقعنا، يقول: بهذا أفسدت الملاحدة. هذا الكلام اللي كان سابقا يذكره شيخ الإسلام ويناقشه طبقه اليوم. ولهذا نقول وبهذه المسميات الجديدة والمصطلحات الجديدة التي ينفر بها عن المسلمين وعن المستقيمين على منهج ربهم سبحانه وتعالى، بهذا أفسد هؤلاء الملاحدة وأذنابهم وأتباعهم على كثير من المسلمين دينهم، حتى رأيت الشاب يكاد ينفر من دينه، بل قد يكون ممن يتلفظ بألفاظ يوافق فيها هؤلاء والعياذ بالله، حتى صار بعض الناس إذا ذكر له جهاد قال إرهابي. واحد يجاهد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله في موطن من مواطن الجهاد الصحيح الواضح المستبين، يقول لك جاء إرهابي، أو يقول لك جاء انتحاري، أو غير ذلك من العبارات. وهذا كله لأجل هذا الطغيان الإعلامي واشتراك كثير من المسلمين فيه للأسف الشديد. بل غلبت على المسلمين مصطلحات أخرى، وهذه المصطلحات يكاد والعياذ بالله يسلم لها كثير من المسلمين، وهي المصطلحات الدولية مثل المساواة العالمية، لا فرق بين بني الإنسان، لا يفرق بينهم دين، ومثل تلك الدعوات إلى الحرية هكذا بإطلاق، ومثل الدعوات إلى العلمانية والليبرالية، ومثل الدعوات إلى حقوق المساواة التامة بالنسبة للمرأة، وإلى الدعوة إلى حرية العبادات على مختلف أشكالها وفي أي مكان وزمان، ومثل وهذه من أقبح ما تصدره لنا الحضارة الغربية حرية الممارسات الجنسية، وهذه الآن يدعو لها الغرب. وأعظم ما يميز ما يسمى بما بعد الحداثة الغربية، لأن الغرب عاشوا الحداثة وفي الفترة الأخيرة يكونوا يعيشون ما بعد الحداثة. ما بعد الحداثة هذا اسمه عبث وفوضى عالمية، وإحلال العبث الأخلاقي مكان الأسرة حتى في بلاد الغرب. فأصبح عندهم من ألوان الفساد والمنكرات التي أنزل الله عز وجل على أصحابها بها أعظم العقوبات، عندهم أشياء معتبرة. ماذا أخبرنا الله عز وجل عن الوطية؟ فجعلنا عاليها سافلة وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل، والله سبحانه وتعالى يقول عنها وما هي من الظالمين ببعيد. الآن في بعض البلاد الغربية والأمريكية يقررون هذا، يقررون أنه الشذوذ اللواط والعياذ بالله والشذوذ بين النساء أنه قضية معتبرة، يشرع لها نظام يعترف بها. وهذا أيضا يحاول العلمانيون في بلاد المسلمين نقل هذه الثقافات، هذه الحداثة أو ما يسمى ما بعد الحداثة إلى بلاد المسلمين. وما المحاولات لإخراج المرأة من بيتها واستقلالها عن دينها وولي أمرها إلا تهيئة لمثل هذه الثقافات والأفكار، بحيث لا تكون الأسرة هي المحضن الذي فطر الله عز وجل عليه عباده. الخلاصة كما أشار الشيخ رحمه الله تعالى، أفسدوا بهذه المصطلحات التسميات الفاسدة، أفسدوا على الناس دينهم والعياذ بالله. على طالب العلم، على الإنسان أن يكون واعيا لمثل هذا. الآن أقرب ما يتكلم عنه اليوم التعايش، كأن الغاية من الحياة بين البشر هي كيف يعيشون ويأكلون ويشربون. سبحان الله، صار التعايش بدل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. حتى بعض الأخيار ينظر إلى واقع العالم على أنه كيف نعيش ونأكل من هذه الحضارة، كيف نستفيد. طيب أنسيت أصل الأصول، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. تلبيس. نوع ثاني، موضوع الجهاد في سبيل الله. صار الجهاد في سبيل الله قال لك انه هذا حتى في الاسلام لا يوجد جهاد في سبيل الله، وإنما هو جهاد الدفع فقط. وجهاد الدفع يقولون الشرائع السماوية والدولية تسمح مع ما فيها اليوم، اليوم يحتل البلد ويقال من يجاهدهم إرهابيون، لكن قل إن بعضهم يقول بمثل هذا. لكن سبحان الله، أليس الجهاد في سبيل الله أصلا؟ اترك واقع المسلمين وضعفهم في هذه الأيام وعدم قدرته، هذا كله مما يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار، لكن لا يجوز أن يحرف دين الله ولا أن تحرف الآيات من خلال مصطلح السلم العالمي ليكون بديلا على ما فرضه الله عز وجل وأوجبه على هذه الأمة من الجهاد في سبيل الله. نعم، قل أيها المسلم أنتم ضعفاء، لكن لا تقل دين الله دين السلم العام الذي لا يجوز أن يكون فيه جهاد أبدا. فيقال كلا والله، رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال عن الجهاد في سبيل الله؟ والصحابة ماذا فعلوا في فتوحاتهم؟ فلا يجوز الإنسان أن يغير دين الله عز وجل ولا أحكامه لأجل واقع عالمي أو ضغط أو نحو ذلك، بل على الجميع أن يتقي الله سبحانه وتعالى في هذه الأحكام الشرعية. فإذا عجز الإنسان فليقل هذا واقعنا نتعامل معه، لكن لا يعبث بالنصوص الشرعية ويلغي الأحكام الثابتة المقطوع بها لأجل ضغوط عالمية ومصطلحات عالمية. فدين الله عز وجل هو الدين الكامل الذي هو دين للعالمين جميعا، وهذه دائما ينبغي لكل مسلم يكررها. ليس الإسلام لنا، الإسلام يخاطب به الغرب مثل ما نخاطب به نحن. بعض الناس يظن أن الإسلام لنا والنصرانية للغرب، نقول كلا والله، رسالة محمد صلى الله عليه وسلم واجب على كل من يعيش على هذه الكرة الأرضية على هذه البسيطة أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز له أن يتخلى عنه، ولا يجوز لأحد أن يقول هذه للمسلمين خاصة أبدا، وإنما كل إنسان على وجه هذا مطالب بأن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وأن يتبع ما جاء به من شريعة، هذه الأحكام الشرعية. وإذا انتقلنا يا أيها الإخوة في فوضى المصطلحات، وجدنا مصطلح الحوار، مصطلح الآخر، بل والله حتى الوسطية التي هي مصطلح شرعي وتكلم عنه الأئمة وألفوا فيه رسائل الآن يعبثون بهذا المصطلح، فصارت الوسطية هي ألا يستقيم الإنسان على منهاج ربه وإنما أن يكون فيه وفيه. فإذا استقام الإنسان على السنة قالوا كن وسطا، إذا استقام على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتثلها قالوا هذا تزمت، ينبغي أن تكون وسطا. إيش معنى وسط؟ أيكون ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو الوسط؟ هذا كله من العبث في المصطلحات. والوسط هو الخيار والعدل، والخيار والعدل هو ما جاء به الإسلام كدين، والخيار والعدل هو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من هدي. نعم. قال رحمه الله: وإن قال نفاة الصفات إثبات العلم والقدرة والإرادة يستلزم تعدد الصفات، وهذا تركيب ممتنع. انتقل هنا الشيخ إلى نقض شبهات الفلاسفة ومن تأثر بقوله. يعني لاحظوا معي، لما ذكر نفاة الأسماء والصفات تكلم عن الجهمية كما سبق، وتذكر ردنا عليهم من خلال وجهين، وجه بالتسليم ووجه بالمنع، ثم انتقل إلى غلاة الباطنية الذين يقول أنا أنفي النفي والإثبات وناقشها، ثم تكلم على شبهة اعترضوا بها وهي شبهة العدم والملكة، وأيضا أجاب عنها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. الآن ينتقل إلى طائفة أخرى من طوائف الجهمية الغلاة، وهم الفلاسفة. والفلاسفة هم الذين اشتهرت عندهم هذه الشبهة، وهي شبهة التركيب، شبهة التركيب. فهم الذين قالوا إن الواحد أو الأول، هكذا يعبر الفلاسفة، الواحد أو الأول أو الصانع هو واحد وحدة مطلقة لا تركيب فيه، فإذا أثبت له شيء من الأسماء والصفات لزم أن يكون إيش؟ مركب، لازم أن يكون مركبا. ويريدون من ذلك أن الله سبحانه وتعالى متى ما أثبت له أسماء أو صفات لزم أن يكون محتاجا إليها هذه الأسماء والصفات، مفتقرا إليها، فيكون مركبا من هذا ومن هذا. فجعلوا كون الواحد الأول له صفات تركيب من ذات وصفات، وكونه أيضا له العلم والقدرة وعالم وعليم وقدير إلى آخره، أيضا هذا اللي هو التعدد، تعدد الأسماء والصفات، أيضا هذا يلزم منه التركيب. قالوا والتركيب باطل. إذن لاحظوا معي، شبهات النافية لصفات الله منها شبهة التجسيم، سبق جوابنا، وهذه شبهة الجهمية المشهورة، شبهة الفلاسفة، وتلقفها عنهم من جاء بعدهم من المتأثرين بالجهمية، وهي شبهة التركيب. فقالوا كما ذكر الشيخ الإسلام هنا، يلزم منه إثبات العلم، القدرة، الإرادة، يلزم تعدد الصفات لمن؟ لله أو للباري أو للصانع. قالوا وهذا تركيب ممتنع. طيب كيف الجواب؟ تفضل. قال رحمه الله: قيل وإذا قلتم هو موجود واجب وعقل وعاقل ومعقول وعاشق ومعشوق ولذيذ وملتذ ولذة، أفليس المفهوم من هذا هو المفهوم من هذا؟ فهذه معان متعددة متغايرة في العقل، وهذا تركيب عندكم وأنتم تثبتونه وتسمونه توحيدا. ما هي طريقة الشيخ الإسلام في جواب شبهة التركيب؟ قال هنا كجوابه عن الجهمية، جواب بالتسليم وجواب بالمنع، جواب بالتسليم وجواب بالمنع. فبدأ أولا بإيش؟ بالتسليم. سلمنا كما تزعمون إنه إثبات العلم والقدرة وغير ذلك ترك، لكن أنتم أيضا ألستم تقولون إنه موجود وواجب؟ موجود واجب، هذا اسم وصف، وصف موجود وصف، واجب وصف، هذا له معنى وهذا له معنى. بل أنتم قلتم ألفاظ ما أتى بها إلا أنتم، وألفاظ لا تليق بالله عز وجل. قولكم إن الله عاقل وعاقل ومعقول وعاشق ومعشوق وعشق، ما ذكرها شيخ الإسلام، بل قالوا إن الله لذيذ وملتذ ولذة. هذه أنتم أتيتم بها أيها الفلاسفة، يا من تقولوا بشبهة التركيب، أفليست هذه الألفاظ يفهم منها ما يفهم من العلم والقدرة والإرادة وغير ذلك من الصفات؟ أليست هذه معاني متعددة كما أن تلك معاني متعددة؟ ألستم تثبتونها وتقولون إننا إذا قلنا واجب وموجود وعقل وعاقل وعاشق ومعشوق إلى آخره هذا توحيد؟ ثم تقولون إذا قال القائل الله له إرادة وقدرة هذا تركيب ممتنع؟ القول في بعض الصفات يا شباب كالقول في بعض الباب واحد، إذا كان القول بأنه عقل بأنه له إرادة وقدرة إلى آخره تركيب، فالقول بأنه عقل وعاشق هذا أي شيء؟ فإن قلتم واجب وموجود وعقل وعاقل ومعقول وعاشق ومعشوق ليس تركيبا بل هو توحيد، قيل وأولى منهم كونه ها قادرا وله قدرة وعليما وله علم وسميعا وله سمع أيضا توحيد وليس تركيبا. أظن الحجة واضحة، واضحة جدا. قبل أن ننتقل إلى سياقة الرد نحب أن ننبه إلى منين جاءتهم هذه الألفاظ. طبعا هذه الألفاظ ابتدعوها، وهذه الألفاظ منها ما هو حق وفيها ما هو باطل وفاسد. يعني مثلا أن الله موجود حق وواجب حق، لكن قوله والعياذ بالله أن الله عقل وعاقل، هذا كما قال العلماء فاسد، لأنه أولا لم يرد به دليل، ولأن المعنى فيه تنقيص لله سبحانه وتعالى. لأن لو فتشنا عن المعنى اللغوي للعقل لقلنا إن العقل منين هو؟ من إيش؟ منين جاء يقول فلان عاقل؟ من العقال، والعقال للدابة، فهو الذي يعقلها حتى إيش؟ تمشي على طريق مستقيم. ولهذا الدابة التي ليس لها زمام ولا عقال تجدها إيش؟ منفردة، لكن صاحبها يجعل لها عقالا ويجعل لها زماما حتى إيش؟ حتى تسير كما يريد. فكذلك أيضا الإنسان سمي عاقلا لأن الله سبحانه وتعالى وهبه عقلا وحكمة بها إيش؟ ها؟ بها يضبط تصرفاته وأقواله وأفعاله. هذا هو التفريق. ولذلك إذا قلنا غير عاقل يعني تصرفاته غير منضبط، أو تصرفاته ها فيها إجحاف وفيها إشكال على غيره وعلى نفسه. والله سبحانه وتعالى هو الغني عن مخلوقاته، فلا يجوز أن يقال عنه إنه عاقل. ولهذا لما تقارن هذا بما ورد من أنه عالم تجد الفرق بين العقل والعلم. العقل كأن فيه شيء يحتاج إليه ليعقله، والله منزه عن ذلك لأنه ليس له شريك في الملك. فقوله أنه عقل وعاقل هذا حسد. طيب، هل الله معقول؟ لأنه قالوا عقل وعاقل وإيش ومعقول. هل الله معقول؟ قيل إن كان المقصود بمعقول أن العباد يعقلونه فهذا معنى صحيح، ما فيه إشكال. ولهذا قال الله تعالى وما يعقلها إلا العالمون بالنسبة لأحكام الله عز وجل. فكون الله سبحانه وتعالى يعقله ابن آدم، نعم، ولذلك إذا عقل وعرف نقول عقل وعرف ربه سبحانه وتعالى. لكن هل يصح أن يسمى الله بالنسبة للمخلوق إن الله معقوله؟ أقول لا، هذا وصف غير لائق، لكن من ناحية المعنى معنى صحيح، فالعبد يعقل ربه، لأن الإنسان لا بأس أن يوصف بالعقل فهو يتعقل. ولذلك يؤمر الإنسان بأن يتعقل معاني أسماء الله وصفاته، بأن يتفكر ويتعقل حتى يعظم الله عز وجل حق تعظيمه. لكن لا يجوز أن يقال إن الإنسان أيها الإنسان معقولك ربك، إن معقولك، هذا أيضا من غير اللائق بالله سبحانه وتعالى. أما لفظ عشق وعاشق ومعشوق وأيضا لذيذ ولذة وملتذ، فهذه أيضا كما ذكر العلماء رحمه الله تعالى أوصاف لا تليق به سبحانه وتعالى. وجاء في الكتاب والسنة الكمال وهو المحبة، قال الله تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبهم. هذا هو الكمال، المحبة والخلة، فإن الإنسان يحب ربه والله عز وجل يحب عباده، فالله محبوب فالعباد يحبونه ويجب عليهم أن يحبوه، بل لا تقوم العبادة إلا على هذه المحبة الخالصة له سبحانه وتعالى، وكل ما سواه فإنما يحب لذاته، فإنما يحب من أجله سبحانه وتعالى، ولا أحد يحب لذاته إلا الله سبحانه وتعالى. فأيضا ربنا سبحانه وتعالى يحب عباده، وإذا قلنا يحبهم فهذا هو الموضع الذي يقال فيه تقوم بالله عز وجل صفة المحبة. فإذا قلنا الله يحب ويحب، يحب هذا لأنه المعبود، لكن الصفة هنا لما نقول يحب قائمة بمن؟ بالمخلوق. لكن لما نقول الله يحب عباده المؤمنين فالصفة تكون بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. فقول هؤلاء الفلاسفة إن الله عاشق ومعشوق، نقول هذا لا يليق. وقد تكلم العلماء رحمهم الله تعالى بأن لفظ العشق فيه شيء من يعني ما يسمى بتحرك القلب على غير الوجهة الصحيحة. والدليل على ذلك أن الناس فيما بينهم لا يجعلون العشق ممدوحا، لأنه غلو في غير وجهه، غلو في غير وجهه، فهم يذمونه، بل يجعلونه مرضا ويطلبون له الدواء. فالله سبحانه وتعالى ينزه عن ذلك، ولأنما الله سبحانه وتعالى يحبه. وكذلك أيضا اللذة، واللذة أيها الإخوة إنما يجدها الإنسان في عبادة الله وطاعة الله كما يجدها في النظر إلى وجه الله الكريم. أما أن يقال إن الله عز وجل لذيذ وملتذ إلى آخره فهذا وصف لا يليق به سبحانه وتعالى، وإنما الذي يليق به أنه رؤوف رحيم، وأنه سبحانه وتعالى موصوف بما جاء بالأسماء والصفات اللائقة به سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: فإن قالوا هذا توحيد في الحقيقة وليس هذا تركيبا ممتنعا، قيل لهم: واتصاف الذات بالصفات اللازمة لها توحيد في الحقيقة وليس هو تركيبا ممتنعا. هذا هو النتيجة، القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، على وجه إيش؟ هذا على وجه التسليم، سلمنا أنه يلزم من إثبات الصفات التركيب، نقول وأيضا هذه الألفاظ يلزم منها التركيب. إن قالوا لا، ليس تركيبا ممتنعا، عقل وعاقل ومعقول، وإنما هو توحيد، قيل: وتلك أيضا الصفات إثباتها لله ليس تركيبا ممتنعا وإنما هو توحيد، وهذا واضح كما سبق. نعم. قال رحمه الله: وذلك أنه من المعلوم بصريح المعقول أنه ليس معنى كون الشيء عالما هو معنى كونه قادرا، ولا نفس ذاته هو نفس كونه عالما قادرا، فمن جوز أن تكون هذه الصفة هي الأخرى، وأن تكون الصفة هي الموصوف صفته، وأن تكون الصفة هي الموصوف، فهو من أعظم الناس سفسطه. ثم إنه متناقض، فإنه إن جوز ذلك جاز أن يكون وجود هذا هو وجود وجوده. جاز أن يكون وجود هذا هو وجود هذا، لا هو وجود أفصح، جاز أن يكون وجود هذا هو وجود هذا، فيكون الوجود واحدا بالعين لا بالنوع. نعم، فيكون الوجود واحدا بالعين لا بالنوع. هنا الشيخ رحمه الله تعالى أعاد ليذكرنا بأمر سبق في بداية التدمرية، تذكرون لما في المقدمات ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أقوال الطوائف، فلما مر على الفلاسفة قال عنهم إن عندهم ثلاثة أمور في باب الأسماء والصفات. الأولى، هذا سبق، أنهم يصفونه بالسلوب والإضافات، وبينا هذا. ثانيا، أنهم يجعلون الصفة هي الأخرى، فالعلم هو القدرة، والقدرة هي السمع، والبصر هو اليد إلى آخره. الثالثة، أنهم يجعلون الصفة عين الموصوف، ويجعلون الاسم عين المسمى. وبين هناك أن هذا فاسد بالنسبة لمذهبهم. هنا أعاد الشيخ رحمه الله تعالى وهو يرد على هؤلاء في قضية التركيب، في قضية التركيب. لماذا أعادها هنا؟ ليبين أن قول هؤلاء إن الله عقل وعاقل وكذا توحيد وليس تركيبة. لاحظ معي، إنما يقتضي أن يكون ما قالوه في هذا الباب أن كل صفة تختلف عن الصفة الأخرى. وحينئذ لو جاءوا وقالوا لا، نحن نقصد أنه واجب وموجود وعقل وعاقل وعاشق ومعشوق، الصفة هي الأخرى، الصفة هي الأخرى، فيقال له هذا غير صحيح، بل هو مخالف لبدائه العقول. لماذا خالف العقول؟ في أمرين عظيمين. الأمر الأول القول بأن الصفة هي الأخرى، وهذا غير صحيح. هل قولك إن الله واجب هو قولك إن الله عقل؟ وإذا جئنا إلى الصفات الثابتة لله سبحانه وتعالى، هل العلم هو القدرة؟ هل الصفة هي الصفة الأخرى؟ ولهذا قال الشيخ إن من يدعي خلاف ذلك فهو من أعظم الناس سفسطة. والمسفسط هو إيش؟ صاحب الأوهام. السفسطة قياس مركب من الوهميات، ما عنده حقيقة، هذا ما هو صحيح. في مسائل العلم والعقل لابد أن تعقل الحقائق، أما أن تكون مسفسطة تأتي لتناقشني وأقول لك يا أخي هذه المصة التي أمامكم هذه خشبة وهذا ماء في الكوب، فتأتي وتقول لا بل كلها خشبة، هذه خشبة وهذه خشبة، فنقول له يا أخي هذا أنت مسفسطة، هذا غير مقبول عقلا أن تجعل الخشبة هي عين الماء. فكون هؤلاء يجعلون الصفة هي الأخرى هذا أيضا باطل وفاسد. ماشي يا مشايخ؟ وكذلك أيضا من الباطل قولهم إن الصفة هي عين الموصوف، معنى كونه عالما هو عين الذات، الصفة هي عين الموصوف. فيقال له من قال هذا؟ صحيح أن الصفة لا تقوم إلا بالموصوف، الصفة لا تنفصل عن الموصوف، لكن الكل يعقل أن هذه تتعقل وذاك يتعقل، أعني تتعقل الصفة ويتعقل الموصوف بها. فمن جعل الصفة هي الأخرى وجعل الصفة هي عين الموصوف فقد خالف بدائها العقول، ولهذا قال هو من أعظم الناس إيش؟ سفسطة. فهمنا وجه السفسطة. ثم قال إنه متناقض. ما وجه التناقض؟ قال لك وجه التناقض أنه إذا كانت الصفة هي الأخرى والصفة هي الموصوف لزمه لازم أن يجعل وجود هذا مثل وجود هذا، فيجعل الجميع موجودا بالعين لا بالنوع. يعني إذا قلت إن الصفة هي الأخرى والصفة هي عين الموصوف، ماشي هذا؟ لزم من ذلك أنك تجعل وجود هذا اللي هو المخلوق من بشر أو شجر أو جبل أو غير ذلك هو عين وجود الخالق، لأن الصفة هي الأخرى، وهذا لازم صحيح، لأنه في هذه الحالة ما دام جعلها واحدة، جعل الصفة هي الأخرى وجعل الصفة هي عين الموصوف، جعلها واحدة، إذا معنى ذلك أن وجود السماوات ووجود الأرض ووجود البشر ووجود الله هو أيضا واحد، واحد بالنوع ولا بالعين؟ قال لك واحد بالعين. والمقصود بالواحد بالعين هو الذي إذا تصور يمتنع أن يتصور الكثرة فيه، هذا الواحد بالعين. أما الواحد بالنوع فهو قد يتصور مع وجود تصور الكثرة فيه، مثل لما تقول إنسان، النوعية الإنسانية نوعية واحدة، هذا وش يسميه؟ واحد بالعين ولا بالنوع؟ بالنوع. لكن تصورنا لنوع الإنسان لا يمنع من وجود الكثرة فيه. أما إذا قلت واحد بالعين فالعياذ بالله معناها يجعل الوجود كله وجود واحد، فلا نفرق بين السماء والأرض والخالق والمخلوق والبشر والحجر إلى آخره، فالكل ينتهي إلى أن يكون واحدا بالعين. وهذا هو الذي دفع بهؤلاء إلى أن يفتحوا الباب أمام أصحاب الإلحاد والزندقة القائلين بوحدة الوجود، وأنه لا فرق بين الخالق والمخلوق. إذا ما وجد تناقض، أنه يلزم المتفلسفة أنه لا يفرقون بين الخالق والمخلوق، لكن الفلسفة المتفلسفة يفرقون ولا ما يفرقون؟ يفرقون. ولذلك يقولون العالم معلول لله لكنه قديم، ويفرقون بين العلة الأولى وبين الفلك وبين النفوس وبين العقول إلى آخره، فيفرقون بينها. فيقال لهم إذا جعلتم الصفة هي عين الموصوف وجعلتم الصفة هي الأخرى فإنه يلزمكم أن تقولوا بمثل هذه المقالة. فإن قلتم لا لا يلزم، قيل إذا كيف تقولون الصفة هي عين الموصوف وكيف تقولون إن الصفة هي الأخرى؟ فرق بينها. وعلى هذا فالباري سبحانه وتعالى له الكمال في أسمائه وصفاته، وهذه مخلوقات، ولا أحد يقول إن المخلوق هو عين الخالق، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فهذا وجه تناقضه. نعم يا شيخ. قال رحمه الله: وحينئذ فإذا كان وجود الممكن هو وجود الواجب كان وجود كل مخلوق يعدم بعد وجوده ويوجد بعد عدمه هو نفس وجود الحق القديم الدائم الباقي الذي لا يقبل العدم. وهذا ما قال به أصحاب وحدة الوجود. يكون وجود الممكن، ما هو الممكن؟ المخلوقات، هو عين وجود الواجب. ليش؟ قال لأن الصفة هي الموصوف. يعني من الذي خلقنا؟ سؤال، من الذي خلق الخلق؟ الله. صفة الخلق قائمة بمن؟ بالله. على زعم هؤلاء ايش؟ ان الصفة هي عين الموصوف. اذا الصفة واثر الصفة هو عين الموصوف، فيلزم هذا اللازم، بل يلزم كما قال شيخ الاسلام ان يكون كل شيء، كل مخلوق يعدم بعد وجوده او يوجد بعد عدمه هو نفس وجود الخالق، حتى الذي يعدم هو نفس وجود الخالق. لاحظوا معي، يعني لا يقتصر الأمر إلى أنه إذا قلنا الله خلق السماوات فنقول السماوات هي عين الخالق، بل نقول إن هذا المخلوق الذي يعدم حتى بعد عدمه هو عين الخالق، لأن من الذي أوجده وأعدمه؟ الله سبحانه. إذا هو فسبحان الله، يصبح الحق الواجب عدمه، يصبح الحق الواجب ممكنا، يصبح الممكن المخلوق القابل للعدم هو عين الواجب سبحانه وتعالى. هذا والله لا يليق بالله سبحانه وتعالى، ومع ذلك قال به أصحاب وحدة الوجود. والذين هيئوا لهم هذه الشبهة هم هؤلاء الفلاسفة الذين قالوا إن الصفة هي الصفة الأخرى، كل صفة هي عين الصفة الأخرى، والصفة هي عين الموصوف، فصارت الموجودات موجودة أو واحدة موجودة بالعين لا بالنوع. نعم يا شيخ. قال رحمه الله: وإذا قدر هذا كان الوجود الواجب موصوفا بكل تشبيه وتجسيم وكل نقص وكل عيب، كما يصرح بذلك أهل وحدة الوجود الذين طردوا هذا الأصل الفاسد، وحينئذ فتكون أقوال نفاة الصفات باطلة على كل باطلة تقدير باطلة على كل تقدير. طيب، هنا الشيخ كأنه يلمح إلى الوجه الثاني. قلنا الوجه الأول على وجه إيش؟ التسليم. الوجه الثاني في الرد عليهم بالتركيب المنع، بحيث نقول لهم: من قال لكم؟ طبعا هو لم ينص على ذلك بصراحة، وإنما ناقشها في مكان آخر في كتبه، وهو أنه رحمه الله تعالى قال: التركيب لفظ مجمل. هذا هو الجواب الثاني. ماذا تقصدون بالتركيب؟ هل تقصدون بالتركيب المركب من أجزاء كما تركب السيارة ولا كما تركب؟ هذا نوع. هل تقصدون بالتركيب ذلك الذي يمكن أن تجزئه كما هو الحال في السيارة المركبة التي يذهب بها إلى التشليح فتجزأ أجزاء؟ هذا نوع من التركيب. هل ترون تقولون التركيب هو المركب من الذات والصفات؟ أو التركيب المزجي كما تمزج الأدوية، أو تركيب الجوار كما يركب الباب من درفتيه؟ ماذا تقصدون؟ لاحظوا معي، إن كنتم تقصدون أنه مركب من أجزاء أو يقبل التجزئة فلا شك أن هذا باطل، والله سبحانه وتعالى منزه عنه أعظم التجزئة. أما إن قصدتم وهذا الذي يقصدونه بالتركيب هو المركب من الذات والصفات، فهذا والله ليس تركيبا ممتنعا، وإنما هو الكمال ولو سميتموه تركيبا. فهمت في الجواب؟ الجواب واضح، وهو أن يقال اللفظ لفظ التركيب إيش؟ لفظ مجمل. ماذا تقصدون به؟ فإن قصدوا به معنى لا يليق بالله وافقناهم على أنه تركيب ممتنع، وإن قصدوا به معنى دلت عليه الأدلة الشرعية وهو الكمال لله سبحانه وتعالى فهذا لا نوافقهم عليه، بل نقول هذا هو الحق وهذا تركيب غير ممتنع، ونحن لا نسميه تركيبا وإنما نسميه كمالا. فتسميتكم له مثل تسمية إخوانكم لمن يثبت الأسماء والصفات تجسيما، فلا يمنعنا من تسميته بالتجسيم أو التركيب ألا نقول بالحق الذي دلت عليه دلائل الكتاب والسنة وأجمع عليه السلف الصالح رحمهم الله تعالى. ومن هنا الشيخ رحمه الله تعالى ماذا يقول؟ وإذا قدر هذا ما الذي يلزمه؟ قال كان الوجود الواجب اللي هو الله سبحانه وتعالى موصوفا بكل إيش؟ تشبيه وتجسيم وكل نقص وكل عيب، كما يصرح بذلك أهل وحدة الوجود، ابن عربي وابن الفارض والتلمساني والسهروردي الصوفي المقتول. فهؤلاء كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية طردوا هذا الأصل الفاسد ووصف الله عز وجل بكل نقيصة. حتى وصل بهم الأمر إلى أنهم قالوا كل معبود حتى الأصنام فهو الله عز وجل، طردوا هذا الأصل حتى قالوا كل كلام في الوجود حتى الكفر والفسوق والبذاءة هو كلام الله عز وجل، بل والله قالوا بعبارات والعياذ بالله. وهذا إنما أقوله لأنه يوجد عند كثير من الصوفية ويجعلونه شيئا من العبادة والمحبة، قالوا حتى الناكح والمنكوح والعياذ بالله، وهذا عند الصوفية موجود، يرون أنه حتى في الحرام إنما هو يحقق العبادة، ويوجد هذا لدى كثير من أبالسة الطرق الصوفية، فإنهم يفعلون الفواحش من الزنا واللواط بأتباعهم حتى بالنساء المتزوجات، ويجعلون ذلك من أعظم ما يكون من الكرامات والقربة والفيض والبركة إلى آخره، ثم بعد ذلك يأتي منهم من يفسر مثل هذه الأشياء لأنها نوع عبادة، حتى صاروا يترنمون بالأشعار التي فيها عشق النسوان وعشق الغلمان ويجعلونها في الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فصار الله موصوفا بكل عيب على مذهب أصحاب وحدتي الوجود، ولهذا قالوا والعياذ بالله إنما كفر إبليس. ليش؟ قال لأنه أبى أن يكون السجود لآدم، لأنه إيش؟ خص السجود لآدم، قال ما يصلح السجود لآدم، بل السجود ليش؟ لكل المخلوقات. وقالوا كفر عباد الأصنام لأنهم خصوا الأصنام، لكن لو أنهم ما خصوها وقالوا يعبد الأصنام ويعبد الأولياء ويعبد الرسل ويعبد الأحجار ويعبد الحيوانات ويعبد، لكانوا موحدين. فنعوذ بالله من هذه الضلالة. وقد سبق أن أشرت وأظن في درس سيرة الطحاوية إلى أن هذا البلاء العريض وللأسف الشديد يعظم فيه أصحابه في هذه الأيام، وتكتب الدراسات عن أصحاب وحدة الوجود وابن عربي وتنشر رسائلهم على أنها من الكلام العظيم ويتبجح به أتباع الطرق الصوفية وغيرهم، وفيها ما فيها من ألوان الإلحاد والزندقة التي تفك إلحاد وكفر اليهود والنصارى، بل حتى وكفر المشركين وعباد الأوثان والعياذ بالله. فالقول بأن الوجود واحد يلزم منه كما قال الشيخ رحمه الله تعالى على زعم هؤلاء أن يكون الله سبحانه وتعالى موصوفا بكل نقص وكل عيب وكل تجسيم ينزه الله سبحانه وتعالى عنه. قال في آخر الكلام: وحينئذ فتكون أقوال نفاة الصفات باطلة على كل تقدير. طيب، الآن نأخذ خلاصة هذا الأصل: القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، وننهي الدرس. تفضل. قال رحمه الله: وهذا باب مضطرد، فإن كل واحد من النفاة لما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من الصفات لا ينفي شيئا فرارا مما هو محذور، إلا وقد أثبت ما يلزمه فيه نظير ما فر منه، فلا بد له في آخر الأمر من أن يثبت موجودا واجبا قديما متصفا بصفات تميزه عن غيره، ولا يكون فيها مماثلا لخلقه، فيقال له: وهكذا القول في جميع الصفات وكل ما نثبته من الأسماء والصفات، فلا بد أن يدل على قدر مشترك تتواطأ فيه المسميات، ولولا ذلك لما فهم الخطاب، ولكن نعلم أن ما اختص الله به وامتاز عن خلقه أعظم مما يخطر أعظم. أعظم مما يخطر بالبال أو يدور في الخيال. طيب، هذه خلاصة الفصل، وأظنها خلاصة واضحة جدا. قال: هذا باب مضطرد مع جميع الطوائف. كل واحد من النفاة لما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت به الأدلة من الكتاب لا ينفي شيء فرارا من محذور، إلا إيش؟ قد أثبت ما يلزمه نظير ما فر منه. طيب، والنتيجة؟ قال: إما يكون متناقض، أو أنه في النهاية لا بد أن يثبت لله وجودا واجبا قديما متصفا بصفات تميزه عن غيره، لا بد، وإلا فسيكون متناقضا. ولا بد عند إثبات هذه الصفات أن يثبتها كما يليق بالله، ويعتقد أنها تثبت لله ولا يماثل فيها غيره سبحانه وتعالى. فإذا أثبت هذا فيقال له: وكذلك القول في بقية الصفات. إذن كل الطوائف، انتبهوا معي، تنقض بهذا الأصل. قالوكم معي ما هو؟ إثبات موجود واجب قديم له صفات تميزه عن غيره، لا تشبه صفات غيره، لابد. أي واحد مقر بوجود الله، لاحظوا معي، ينتسب إلى الأديان، ينتسب إلى أديان الرسل عليهم الصلاة والسلام، لابد في النهاية إما أن يكون ملحد نافي لوجود الله، قائل بوحدة الوجود إلى آخر طوائف الملحدين، أو أنه ينتسب إلى الإسلام وينتسب إلى ما جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام، وحينئذ فلا بد أن يثبت أن الله موجود واجب بنفسه وقديم ومتصف بصفات لا تماثل صفات الخلق. فإذا قيل هذا وأثبت هذا نقول له: وكذلك القول في بقية الصفات. فإن كان أشعريا قلنا له: هذه وكذلك القول في بقية الصفات، لا نخصها في السبع وإنما في جميع. إن كان معتزليا قلنا: لا بد تثبت هذا وكذلك القول في باقي الصفات. إن كان جهميا قلنا له: وكذلك القول في الأسماء والصفات. إن كان فيلسوفا قلنا له: وكذلك القول في الأسماء والصفات، لا يلزم منها تركيب. إن كان ممن ينفي النفي والإثبات. نقول وكذلك إثبات الأسماء والصفات لا يلزم منها تناقض كما هو لازم من مذهبك في قولك بأنني أنفي النفي والإثبات وهكذا. أما ما يوصف به الباري ويتصف به المخلوق فيقال عنه إن هذا من الأسماء المتواطئة، والمتواطئ هو المعنى الكلي الذي يصدق على كثيرين، لكن لكل حقيقته الخاصة به، وهذا سبق بيانه. الله له العلم والمخلوق له علم، العلم من الأسماء المتواطئة، يجتمعان في مسمى عام كلي نعرفه نعقله نفهمه نفرق بينه وبين الصفات الأخرى. هذا الوصف العام الكلي إنما يكون في الذهن، أما في الخارج فإن قيد فما يوصف به الخالق يليق به وما يوصف به المخلوق يليق به، وكذلك بقية الصفات وكذلك بقية الأسماء. وعلى هذا فلا إشكال، والله سبحانه وتعالى موصوف بالكمال سبحانه وتعالى. هذا ما أردنا بيانه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. طيب تفضل. يعني هذه عبارة طبية يعني تجعل اللون موحد. يجعل كله لون واحد. والله ما أدري، لكن أنا أستبعد أن يكون هذا، لأن الموجود في عالم اليوم هو التغيير المؤقت. التغيير الآن يقشرون الجلد قشرا ولا يستطيعون قشرا، فكيف يقال أن تعطيه خلية أو تعطيه إبرة ويتحول اللون إلى على العموم؟ حتى يقع هذا نناقشه، لكن ما أظن أن هذا صحيح ولا يستطيعون. ومن آياته منامكم بالليل، وفي الآية الأخرى واختلاف ألسنتكم وألوانكم، وإلا فمعنى ذلك أن يعني إخواننا في أفريقيا كل واحد منهم يأخذ إبرة وتصبح أفريقيا البيضاء بدل السوداء. هذا كله أظنه غير واقع. أنا ما أظن، والله أعلم، الذي يظهر والله أعلم لا يستطيع، لكن قد يكون معالجة لشخص ما بألوان من الهرمونات يترتب عليها مفاسد وأدواء وتغيير في خلاياه ونحو ذلك، قد يحصل هذا شيء في نواحي طبية. أنا أظن هذا يا شيخ يكون هذا من باب الدجل فيما يتعلق به الكريمات. نعم فيه كريمات الآن للأسف الشديد تخدع به بعض الفتيات، فالفتاة اللي عندها شيء من السمرة أو شيء من كذا تطلي نفسها ليلة زواجها بلون يجعلها إيش كأجمل ما تكون من النساء بياضا وشقرا، لكن بعد أسبوع ترجع كما كانت ويفسد الزواج في الغالب، لأن الرجال أحبها على ففيما يظهر الله أعلم. هذا كله بالنسبة للنساء لون منه، على العموم ما أظن من ناحية أنه موجود، ومن ناحية الحكم الشرعي أيضا لا يجوز للإنسان أن يغير نعم الخلقة. نعم أي نعم إيه، هذا من باب المناقشة، يعني من باب إلزام الخصم أنه أنت متناقض، بس لا يعني أنا أقر بينه تجسيم، لكن أنا أقول له إن كان يا أخي هذا الذي تتهمني في تجسيم أنت يا أخي عندك تجسيم، يا أخي نظف نفسك أول، هذا هو الوجه. لو قال تركيب يا أخي قولك هذا تركيب، ولهذا لا يلزم من التسليم أنك توافقه على دعوة، وإنما من باب الرد على الخصم. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.